الله. النبي. جميل. طلع على جمال النبي. ايوه ماشي. صلى على النبي. مدد يا رب. مدد. وكذلك الله أكبر. قرن عليه. بس تعريف سيدنا صلى الله عليه وسلم. حبيبي الله يفتح عليك. الله والله يا سيدنا الله يا مولانا صلى الله عليه وسلم يكرمك يا مولانا. نعم الله اكبر. نعم. الله اكبر. الله الله الله ربنا يقويك. امين يا رب. سبحان الله كثير الله الله الله الله Thank you. صراط المستقيم يا رب. Allez. بعد الصحة بالله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم صل Thank you.